هو الاصل بين الولد والمرأة، وهذا لا شك امر فيه التعب، لان اذا كنت السياسة الشرعية هذه السياسة راح يدخلها تدخلها كثير من الاخوة، مثل ما حصل الان يقولون ما يصلح، يعني انت اليوم 70% ولا يقول لك 80% من الناس على البدعة، يعني نهجرهم، يعني خلاص ما عاد يبقى لنا حتى الفلوس، نفكر الابواب على انفسنا ونغلق الابواب على انفسنا، لانه عامة الناس ايش؟ وقعوا في البدعة، عامة الناس هيك جابوا لنا قاعدة جديدة، قالوا احنا نهجر البدعة ولا نهجر المبتدع، نهجر البدعة، أو قالوا هذه من باب السياسة الشرعية على إجمالها، لأنهم يريدون أنه إذا كان الهاجر يمنع المهجور وينتفع المهجور، نعم هنا يقول يجوز أن يهجر، أما إذا كان لا ينتفع هو ما أكثر منك وما راح يرجعون، إذا ما في مصلحة من الهجر، إذا الهجر لا يشرع، هذا مرادهم من كل الأصل. لا شك التعبد لله تبارك وتعالى، هذا الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه يقول أن الخليفة والقضاة والمعلمون وأئمة المساجد والخطباء وعامة الناس انحرف زمن الإمام أحمد، فكان هو الجماعة، وما شفنا أحمد بن محمد قال والله بدل الناس كلها إذا أنا ما يصلح نهجرهم لازم إيش نروح، أشوف كلمات وجوب الهجر وعدم المناظرة وعدم المخاطبة وعدم المجادلة وعدم الجلوس معهم جد في كلام الإمام أحمد، والإمام أحمد ذكر هذا متى؟ في زمن الفتنة والمحنة، كان هو واحد اثنين ثلاثة أربعة والأمة كلها على ماذا في بغداد؟ على الكراهية والابتداع. المسألة لا شك تعبد لله جل وعلا، واحنا دائما نقول وننصح حتى لهؤلاء أن النصوص التي تحكم يعني العلاقات بين الخلق وبين العباد سواء كانوا من أهل الإيمان من أهل الإسلام من أهل السنة من عامة أهل السنة من خاصة أهل السنة بل والكفار كذلك، الأمور اللي تحكمنا مع الحكام مع المحكومين مع الصغار مع الكبار، الأمور اللي تحكمنا لا شك الدين هو الذي يحكم، وهذه النصوص تجتمع كما جمع العلماء، أولا نصوص التناصح وجوب الدين والنصيحة الدين والنصيحة الدين والنصيحة، ثم وجوب أو نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نصوص الولاء والبراء. رقم أربعة يا عبد الله السياسة الشرعية، رقم أربعة يعني أنا عندما نهجر المبتدع أولا أناصحه أمره بالمعروف أنهى عن المنكر ثم أهجره، هذا الهجر إذا جئت بتربطه معناه تحكم كل هذه الأبواب التي قد سبق ذكرها، باب المناصحة، باب الأمر بالمعروف، باب الولاء وكل الحيوط والعياذ بالله، ثم الهجر، من قال أن الهجر فيها السياسة الشرعية في المهجور؟ من يقول هذا؟ والله لا يقول عاقل، أنا ما نقول يعني صاحب سنة، لا حتى العاقل، الآن أنا الإنسان يخاف على عقيدته ولا يحرص على عقيدة غيره أكثر، الحرص على ماذا؟ حتى أخي الفلوس، الفلوس، يحرص على فلوسه هو ولا يحرص على فلوس جيرانه وجواريه؟ أول فلوسي وبعدين جيراني نفسي، ثم الأقرب يا شيخ، أما أهمل نفسي، الهجر يا شيخ شرع صيانة للنفس، الهجر شرع صيانة لعامة الأمة، الهجر شرع صيانة لنصوص الوحي، والمعنى الفصيح للكتاب والسنة، صدقه ولم أقدمه أيضا على صيانة نصوص الكتاب والسنة وعدم إضافة البدع إلى دين الله جل وعلا. هذا نفس أربع مراحل، نفسي أولا عامة أهل الإسلام، ثانيا وخاصتها، ثم صيانة نصوص الكتاب والسنة، ثم صيانة المبتدع. رجع ثاني الكتاب أولويات قبل من الحساب. اليوم لا يرادك يجعل هذا طالع هو الأول، بل هو الأصل كل شيء، وعدد الانتفاق إلى هذه السنة. هذا لا أظن عاقلا على وجه الأرض يقر به.